بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق من الله وفضل في رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح شيخنا لرسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. ظهر بمعنى بعثه الله في هؤلاء القوم الذين افترقوا فيما يعبدون من دون الله، متفرقين في عبادتهم، في عبادتهم وفي معبوديهم، افترقوا في العبادة وفي المعبود. منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. كل يعبد من دون الله عز وجل معبودا له. قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المشركين، لأن الله عز وجل أمره بذلك كما في قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة كما فسرها العلماء هي الشرك والكفر، فهذه هي الفتنة، وهذه أعظم الفتن. ولهذا عندما يقال قاعدة درء الفتن، لا ينبغي أن يتقدم على درء فتنة الشرك شيء آخر. فتنة الشرك فتنة عظيمة، ولا ينبغي أن تقارن بغيرها من الفتن. ولهذا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بإزالة هذه الفتنة، وأمره الله عز وجل بقتال هؤلاء، لم يفرق بينهم. لاحظوا أن هؤلاء اجتمعوا على أصل، كلهم يعبدون المخلوقين، يعبدون من دون الله، انحرفوا عن عبادة الله، جمع بينهم الشرك، وإن كانوا مختلفين في من عبدوا، فمنهم من يعبد الملائكة وهم خلق صالحون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وهم قوم صالحون خيار الناس الأنبياء والرسل. ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فلاحظوا المفارقة بين من يعبد الصالحين ويعبد الملائكة ويعبد الرسل، يعبدون من؟ يعبدون الصالحين، وبين من يعبد الأشجار. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعبدون الملائكة، الملائكة قوم صالحون، أو يعبدون الرسل، أو يعبدون عيسى بن مريم. لم يفرق بينهم. لماذا؟ لأنهم جمعهم الشرك، سواء كانت هذه العبادة لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لحجر أو صنم، كلهم يعبدون غير الله، وأخلوا بالأصل العظيم الذي خلقوا من أجله، بل ما خلقوا إلا من أجله، وهو العبادة لله. كلهم مشركون، كلهم خارجون عن الدين. وهذا من حيث العباد الذين عبدوا غير الله، الذين عبدوا غير الله كلهم مشركون، لا يفرق بينهم في الحكم. أما من عبدوهم من دون الله، هنا تأتي المفارقة. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله إن كانوا من الصالحين، من الذين لم يأمروهم بعبادتهم بل أنكروا عليهم، كما هو شأن الصالحين، فإن هؤلاء لا يتضررون بعبادتهم لهم، وهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. وما من رجل صالح إلا وهو يبرأ إلى الله من شرك من أشرك به، فكيف بالملائكة؟ فكيف بالرسل؟ فكيف بخيار الأمة؟ كلهم يبرؤون من هؤلاء. ولهذا كان علي رضي الله عنه وهو ممن أدرك بعض الغلاة الذين يغلون فيه، كان يقول رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. كما أن عيسى يبرأ من النصارى الذين عبدوه من دون الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، أو أنه إله، فهو يتبرأ منهم، وعلي رضي الله عنه يتبرأ من الغلاة. ولهذا أثر عنه أنه لما جاءه ابن سبأ ومن معه وقالوا له: أنت، قال: من أنا؟ قالوا: أنت خالقنا وبارئنا، والعياذ بالله. فأمر أحد عماله ويدعى قنبر بأن يحفر لهم أخاديد ويشعلها نارا ثم ألقاهم فيها، ثم ارتجز، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا كان موقف علي رضي الله عنه من هؤلاء. وهذه المسألة محل خلاف، قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر عليه، قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقيل إن هذا إنما هو من باب التعزير، وأثر عن بعض السلف، عن بعض السلف. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمل أعين العرانيين الذين قتلوا الرعاة وارتدوا، هذا من جنس التحريق، لأنهم سملوا بالمسامير المحماة. على كل حال، المسألة خلافية في العقوبة التي أنزلها بهم. وأما إنكاره رضي الله عنه وإنكار عامة الصالحين لهذا الأمر فهذا متفق عليه. وهؤلاء أيضا مجمع بين الأمة على وجوب قتلهم لردتهم، لكن هل يقتلوا بالسيف أم يحرقوا؟ فهذا هو موقف الصالحين من هؤلاء الذين غلوا فيهم. وأما من رضي بعبادتهم، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الصالحين، من الطواغيت ممن يدعون لعبادتهم من دون الله، فهم معهم في جهنم كلهم مشتركون في الكفر والشرك. هؤلاء أمروا بعبادتهم وهؤلاء عبدوهم كلهم مشركون. فالمفارقة هنا في من عبد من دون الله، إن كان من الصالحين من الأنبياء والمرسلين من الصالحين من عباد الله الصالحين ولم يرضوا بعبادتهم بل أنكروا عليهم فهم بريئون منهم ولن يحاسبوا عليهم. ومن رضي بعبادتهم من الطواغيت والزنادقة فهؤلاء مثلهم كلهم مشركون. وأما هذه الأشجار والأحجار فليس عليها تكليف، ولكنها جاء في النصوص أنها تكون معهم في نار جهنم. أما من حيث هؤلاء العباد الذين عبدوا غير الله، سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والمرسلين أو عبدوا الأشجار أو عبدوا الأصنام، كلهم متساوون في الشرك، كلهم مستحقون للخلود في النار والعياذ بالله. وليس لهؤلاء متمسك أن يقول بعضهم إنما عبدنا الصالحين أو عبدوا الأنبياء والمرسلين أو عبدوا الملائكة الصالحون والملائكة والأنبياء، هؤلاء يحبون في الله، يحبون في الله، يحبهم المؤمن في الله، لا يعبدهم من دون الله، هذا حقهم علينا، نواليهم على صلاحهم ونواليهم على طاعة الله. وأما أن تصرف العبادة لهم من دون الله ليس هذا حقهم. وهؤلاء الصالحون يتأذون بعبادة هؤلاء لهم أذية عظيمة. يعني يتصور الإنسان الآن الذي هو موحد لله يعبد الله ويكره الشرك، لو جاءه إنسان يقول له أنت إله، أي ضرر وأي غضب وأي حزن يقوم في قلبه عندما يجعل ندا لله والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بكلمة، جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة والله له مشيئة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن لما ذكرت مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم معطوفة على مشيئة الله، وكأن الأمر يرجع لمشيئة الله ولمشيئة رسول الله، وجاء العطف بالواو التي تدل على التشريك، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن الله عز وجل مشيئته نافذة ومشيئة العبد قاصرة، ولا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله، ولا توفيق له إلا بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء كلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم، هذا القتال الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، مأمورون بقتال المشركين بقتال الكفار، وهذا من الجهاد في سبيل الله، لكن بشروطه. متى ما وجدت الشروط وتحققت فإنه يجب على الأمة أن تجاهد هؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار. أما أهل الكتاب فيخيرون بين دفع الجزية، بين الإسلام أو القتال أو دفع الجزية، وأما غيرهم من الكفار فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتال ولا تقبل منهم الجزية. هذا هو المشروع في حق هؤلاء. وكذلك من ارتد من المسلمين فإنه يقتل بدلالة النص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولو كانت الردة إلى يهودية ونصرانية، من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقر على الردة. فهذا مما يدل على وجوب قتال هؤلاء الذين وجودهم فتنة للناس. أعظم فتنة فتنة الشرك والكفر، ولهذا أمر الله بقتالهم. وآخر الآية مفسر لأولها، مفسر لمعنى الفتنة، لما قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم قال: ويكون الدين كله لله. فدل على أن الفتنة مضادة لأن يكون الدين كله لله، وأنه لا يمكن أن يكون الدين كله لله حتى يجاهد هؤلاء أهل الفتنة وأهل الشرك وأهل الكفر الذين أمر الله بقتالهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان من بني قرابته ومن أقرب الناس إليه من قريش، من بني هاشم، مات من مات منهم على الشرك، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل: هؤلاء قرابة، لهم حق القرابة ولهم حق الرحم، وهؤلاء كذا وكذا. أمر بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم. من هداه الله ودخل في الدين فهذا يوالى على دينه لأنه آمن، ومن بقي على كفره وشركه فإنه يقاتل كما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، وفي الأحزاب تفرقوا وما استطاعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه شيئا، سخر الله وسلط عليهم الرياح فمزقتهم ثم رجعوا خائبين. فتح مكة وقاتل في حنين أهل الطائف، كل هذا الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله، لإقامة التوحيد في الأرض، ليس لطمع في أرض ولا في غنائم ولا في ملك ولا في جاه، وإنما لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو المجاهد في سبيل الله. أما الآن عبارات تتردد عند يعني بعض الناس، يقولون الجهاد من أجل الأرض، من أجل كذا وكذا. الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله، الجهاد لنصرة المظلومين ولدحر المعتدين، كما حصل هذا الجهاد العظيم الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أنه جهاد لتلك الطائفة الباغية المعتدية في أصل دينها وفي ظلمها وفي بغيها واعتدائها على بلاد المسلمين. فهؤلاء يقاتلون ويجاهدون، وإذا صلحت النية فهذا جهاد في سبيل الله، جهاد للمشركين وجهاد للظالمين وللمعتدين ولنصرة المظلومين الذين ظلموا واعتدي على ديارهم وعلى سلطانهم وعلى دينهم، لا يشك في هذا. فهذا جهاد لإعلاء كلمة الله، ليس لمطامع سياسية وليس لنزغات شيطانية كما يحصل من بعض دول الكفر يعتدون على بلدان المسلمين تحت ستار حقوق الإنسان في مطامع سياسية توسعية. إنما ما قام به ولاة الأمر في هذه البلاد كان بعد حلم وبعد صبر وبعد نصح وزجر لذلك المعتدي أن يرجع عن غيه وظلمه، فلما لم يرجع حان وقت الحزم وأخذ الأمور بعزم وصدق وجهاد في سبيل الله. وهذا من أعظم أسباب التثبيت إن شاء الله لهذه البلاد ولأهلها إذا قاموا بأمر الله، فإن هذا من القيام بأمر الله. وقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهؤلاء الغلاة من المشركين من عبدة غير الله الذين يعبدون غير الله جهادهم واجب ولو لم يعتدوا، فكيف وقد اعتدوا وظلموا وانتهكوا المحارم وانتهكوا الحقوق وخرجوا على ولاة أمور المسلمين المستضعفين وعاثوا فسادا ولهم مطامع في غير هذا البلد، فإن جهاد هؤلاء واجب، ويجب على المسلمين أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن ينصر جنده وأن يعلي كلمة التوحيد وأن يمكن لمن أقام التوحيد وقام به ودعا إليه وجاهد في سبيله. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. قال ودليل الشمس والقمر، هذا الكلام فيه محذوف مقدر ومعناه ودليل عبادة الشمس والقمر أو دليل تحريم عبادة الشمس والقمر هو كذا، ودليل الشمس والقمر أي ودليل الدليل الدال على عبادة الشمس والقمر من دون الله، أو الدليل الدال على تحريم عبادة الشمس والقمر من دون الله. هذه الآية العظيمة مشتملة على ثلاث جمل، ودائما النظر في المعاني الإجمالية لكلام الله مما يعين على فهمه. الجملة الأولى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الجملة الأولى فيها خبر من أصدق القائلين من رب العالمين عن هذه الحقيقة أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات من آيات الله، والآيات كما سبق التنبيه على هذا تنقسم إلى قسمين، آيات كونية قدرية وهذه مخلوقة، وآيات شرعية دينية وهذه من كلام الله ليست مخلوقة، مثل ما نقول الآن آية الكرسي، آية الكرسي آية من سورة البقرة، آية الدين آية كذا وكذا. فالقرآن يتألف من سور ومن آيات، هذه الآيات آيات شرعية دينية وهي كلام الله ليست مخلوقة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والآيات الأولى هي الآيات الكونية الدينية الكونية القدرية وهذه مخلوقة، وكل المخلوقات من آيات الله، خلق الإنسان آية من آيات الله، خلق الشمس القمر الليل والنهار والجبال والأشجار والأنهار، كل هذه آيات تدل على عظيم حكمة وقدرة وعلم خالقها. فالآية هي العلامة، الآية هي العلامة، وهذه الآيات الكونية علامات على قدرة الله عز وجل. الآيات الكونية تتفكر، يتفكر فيها، والآيات الشرعية تتدبر، يتدبر فيها. ولذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. الآيات الشرعية نتدبر معانيها ونتأمل ما جاء فيها من معاني، وهي مشتملة على الأمر والنهي وعلى الخبر وعلى كل ما فيه هداية لنا. والآيات الكونية هي علامات دالة على قدرة خالقها وعلى عظيم حكمته. فالآيات في قوله ومن آياته آيات كونية قدرية مخلوقة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل آية ودليله القمر، والنهار آية ودليله الشمس، فقد جعل الله عز وجل الشمس دليلا على النهار. يعرف النهار بطلوع الشمس، ويبدأ النهار بقرب طلوع الشمس وبطلوع الفجر، ثم لا يزال يقوى الفجر حتى تطلع الشمس ويظهر النهار. ولهذا يضرب المثل بطلوع الشمس في النهار، فيقال للحجة كالشمس في رابعة النهار، يعني في قوة النهار لوضوح الشمس ولكونها دليلا قويا على النهار. والقمر هو آية الليل وهو دليل على الليل، كلها آيات كونية تدل على قدرة الله. هذه الجملة الأولى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات تدل على عظيم وقدرة وعلم وحكمة خالقها. الجملة الثانية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الجملة الثانية فيها نهي، هذه آيات لا تسجدوا لها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأنها مخلوقة. أخبر الله أنها آيات، آيات تدل على خالقها، لا تعبد من دون الخالق. كيف تتخذ الآية التي جعلها الله آية على خالقها المعبود تعبد من دون الله؟ هي آية تدل على خالقها، فكيف تعبد من دون الله؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني لا تصرفوا هذه العبادة للشمس ولا للقمر. وفي معنى لا تسجدوا، لا تذبحوا، لا تدعوا، لا تتوجهوا للشمس ولا للقمر. إنما النهي عن السجود هو تمثيل للنهي عن عبادتها، وفي معنى لا تسجدوا لا تذبحوا للشمس ولا للقمر، لا تعبد الشمس ولا القمر، لا تنذروا للشمس ولا للقمر، لا تسندوا الخير للشمس ولا للقمر. هذه آيات مسخرة مخلوقة من الله، ليس لها من الأمر شيء، ولا يجوز أن تصرف العبادة لها من دون الله. ثم جاءت الجملة الثالثة، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واسجدوا لله، ثم جاءت الحجة مقترنة بالأمر، اسجدوا لله الذي خلقهن، وكأن الخطاب يا من بهرته الشمس، ويا من انبهر القمر بضيائه وانبهر بشعاع الشمس حتى عبدها من دون الله، ألا تعبد من خلقها؟ إذا انبهرت العقول بالشمس وبالقمر فهذه آية على عظيم قدرة خالقها. فاسجدوا واعبدوا الذي خلق هذه الآيات، هو الذي يستحق العبادة. ولهذا ما قال الله عز وجل واسجدوا لله الذي خلقكم، هنا جاءت الحجة مقترنة دفع الشبهة في مقام وجودها. واسجدوا لله الذي خلقهن، خلق هذه الآيات، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم من الموحدين من العابدين. لأن كثير من الناس يدعي أنه من الموحدين العابدين ولكنه يعبد غير الله عز وجل. فإن كنت موحدا، إن كنت عابدا، اصرف العبادة لله، لا تعبدوا الشمس ولا القمر ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأصنام ولا الأحجار، أخلصوا العبادة لله الذي خلق هذه الخلائق، هذا العالم السفلي بما فيه من هذه الأراضي والصحاري والأشجار والجبال وما يحوط الناس من هذه البحار العظيمة وما فيها من المخلوقات وما يحلق في السماء من الطيور وما يكون في الكهوف وفي رؤوس الأشجار وفي الخنادق تحت الأرض، كل هذه مخلوقات خلقها الله، وهي أدلة وآيات على عظيم وعلى قدرة خالقها الذي أوجدها سبحان الله. ليس هناك أوضح في هذا الوجود من التوحيد، وليس هناك شيء أعظم وأشد في ظلمته وفي قبحه من الشرك. كل شيء يدل على خالقه، فما هي حجة المشرك؟ يا من أعجب بالملائكة وعبدهم لما فيهم من حسن الخلال والخصال، أعبد الذي خلق الملائكة. يا من أعجب بالأنبياء والرسل وخصالهم وشمائل الأخلاق وكرم النفوس، أعبد الذي خلقهم والذي وفقهم والذي هداهم. وهكذا كل من أعجب بشيء من المخلوقين تذكر من الذي خلقه، من الذي أوجده، من الذي هداه. من الناس من ينبهر بالعلماء والصالحين، هذا رجل عالم، هذا رجل صالح، وهذا رجل موفق، يصرف له النذور والعبادة، من الذي علمه، من الذي هداه، من الذي خلقه؟ ربه. فاعبد الله، اعبد الله عز وجل الذي خلق هذه الخلائق، الذي رفع هذه السماوات بغير عمد ترونها، وبسط هذه الأرض وجعل لكم فيها الأرزاق والأنعام، وبصركم وجعل لكم القلوب وجعل لكم العقول والسمع والأبصار. كيف لا يبصر الإنسان هذه الحقيقة؟ في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة لله آيات عظيمة تدل على عظيم خلقه، جريان الليل والنهار وتحرك الشمس والقمر وحصول هذه الأرزاق وتيسر سبلها، كل هذا يدل على تيسير الله وعلى توفيق الله وعلى قدرة الله عز وجل. فما على المسلم إلا أن يتوجه إلى الله بهذه العبادة ويخلص دينه لله تبارك وتعالى، ويبرأ من كل شرك ومن كل نوع من أنواع الشرك. لا يحمله حبه على النبي، حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقر المشركين في شركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، بل من مقتضى المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم أن تبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عندما يقال ما شاء الله وشئت، ويقول لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله وقولوا عبد الله ورسوله. نهانا عن الغلو فيه، فكيف بمن غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أن الكون مسخرا بيده، وأنه خلق من نور العرش، وأنه كما يقولون لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. من الذي قال لكم هذا؟ من الذي علمكم هذا؟ من الذي قال إن الله ما خلق الأفلاك إلا لرسول الله؟ ما هذا الغلو؟ هذا ليس بحب صادق، بل هو انحراف عظيم عن أصل الدين، كذب على رب العالمين، وغلو في رسوله الكريم، وانحراف عن أصل الدين، ومع هذا يزعمون ويدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المحبة في الطاعة، من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتعلم سنته وليلزم طاعته. ارجع إلى الصحيحين، إلى صحيح الإمام البخاري، وإلى صحيح الإمام مسلم، وإلى مسند أحمد، وإلى موطأ مالك، وإلى السنن الأربع، وإلى دواوين الإسلام الذين نقلوا سنته، والزم غرزه كما قال الصديق ناصحا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الصلح مع قريش أن فيه دنية علينا في ديننا، ويقول على ماذا نعطي الدنية في ديننا، ويتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر. من هو عمر بن الخطاب الناصح المحدث الملهم؟ إنما قال هذا غيره على دين الله. فجاء لأبي بكر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه لما طلب، ويأتي لأبي بكر ويقول كلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قل له كذا، فيقول له أبو بكر إلزم غرزة فإنه رسول الله، إلى أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتراني أرضى يا عمر ولا ترضى؟ يقول رضيت يا رسول الله. هذا الدين، الدين طاعة، ليست عاطفة. فلو كانت العاطفة تغلب لغلبت عاطفة عمر رضي الله عنه المحب لنصرة الدين، لكنه اتباع للشرع. ولهذا دائما أنا أذكر الحديبية وبدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. لماذا؟ مع أن الحديبية لم يحصل فيها قتال. هذا والله أعلم لسببين: بدر خرجوا وهم يريدون العير، ما يريدون القتال، يريدون عير قريش، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال عن غير رغبة فيه منهم فامتثلوا. ويوم الحديبية كانوا في قوة، الحديبية كانت في السنة السابعة، كانوا في قوة ومنعة وقدرة على القتال، فرغبوا في القتال فأمروا بالصلح، كان هذا يوافق هوى نفوسه، فأمروا بالكف فكفوا، كما أمروا بالقتال يوم بدر عن غير رغبة فاستجابوا. فجاء هذا الحديث لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. العبرة ليس بأن تقاتل أو لا تقاتل، ليس العبرة بأن تجهد نفسك في أمر أو تنام في بيتك، إن كان النوم طاعة فنعمة، نعمة الطاعة هو، وإن كان الجهاد والجراح والقتل والتعرض لقتل النفس يرضي الله فنعمة الفعل فيه رضا ربنا. إذن العبرة في هذا الدين ليست بأن تفعل أو لا تفعل، وبأن تقاتل أو لا تقاتل، وبأن تخرج من بيتك أو تبقى، وإنما العبرة أن ترضى إلى مراضي الله، ما يرضي الله. فإن كان في إرضائه خروجك من بيتك تحمل آلة الحرب وتقاتل فقاتل، وإن كان رضا الله أن تكف سلاحك عن المسلمين ولا تسفك دم المسلمين فهذا إرضاء الله عز وجل. إذن ديننا دين اتباع، ليس دين عواطف، وليس دين قتال أو كف، وإنما إذا أمرنا بالقتال قاتلنا، وإذا أمرنا بالكف كفينا، وإذا أمرنا بالكلام تكلمنا، وإذا أمرنا بالسكوت سكتنا. ولهذا بعض الناس الآن يقول لماذا يسكت العلماء، يريد العلماء أن يخوضوا في كل فتنة. العلماء تكلموا بعلم وسكتوا بحلم، تكلموا بفقه وسكتوا بفقه، يقودهم على هذا اتباع مرضات الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل بارك الله فيكم يقول: ما رأيكم بمن يقول السجود لغير الله إن كان لغير قصد العبادة بل للتعظيم فإنه محرم وليس بشرك وفاعله مسلم، لأنه لو كان شرك كيف يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم؟ أنا أنصح إخواني جميعا إذا أشكل عليهم شيء لا يسبقوا النظر في هذه النصوص بفهومهم المستقلة، ارجع ماذا قال المفسرون عند أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، ماذا قالوا في السجود الأبوين والإخوة ليوسف. السجود في الأمم الماضية كان تحية، ويشرع لهم أن يسجد الرجل للرجل على وجه التحية لا على وجه العبادة، فالسجود في شرعهم على نوعين: سجود عبادة وسجود تحية، مثل الاستعانة عندنا الآن. استعانة عندنا لو قلت لمخلوق: يا فلان أعني على كذا وكذا، فهذه فيها تفصيل. إن استعنت به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وإذا استعنت به فيما يقدر عليه تقول: يا فلان أعني على قضاء ديني، يا فلان دلني على الطريق، ما عرفت طريق مكة، ما عرفت طريق كذا. هذه من الاستعانة بالمخلوق. كذلك السجود كان في دينهم على قسمين: عبادة وتحية. أما في ديننا فهو عبادة محضة، ولهذا لما جاء معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الدين في الشام، فوجد أولئك النصارى يعظمون أساقفتهم بالسجود. قال: فقلت: أنت أولى أن نسجد لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ما معنى هذا؟ يعني لو كان السجود في ديننا تحية لأمرت المرأة أن تحيي زوجها به، فدل على أن السجود في ديننا ليس بتحية، ولو كان السجود تحية لكان أولى أن يحيى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بالسجود وأن تحيي المرأة زوجها بالسجود له، لأن ديننا ليس فيه سجود تحية، سجود عبادة. لكن من تأول وأخطأ كما تأول معاذ رضي الله عنه لا يقال أنه كافر ولا مشرك، وإنما يقال تأول وأخطأ يبين له الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال قريب من السؤال الذي قبله، يقول: مسألة دعاء أصحاب القبور بغير اعتقاد أنهم قادرين على النفع والضر، هل هذا شرك أو فقط بدعة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم، دعاء أصحاب القبور بغير اعتقاد أنهم قادرين على النفع والضر، هل هذا شرك أو فقط بدعة؟ هذا شرك، دعاء أهل القبور والتوجه إليهم بطلب النفع والضر ولو لم يعتقد أنهم غير قادرين، فهذا شرك، لأن كثير من المشركين كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله، ما عبدوهم على أنهم آلهة، كما قال الله عز وجل يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا مثل ما ذكر الشيخ، سواء العبادة للملائكة أو للرسل، اعتقدوا أنهم أرباب، اعتقدوا أن لهم شيء من النفع والضر، اعتقدوا أنهم شفعاء من دون الله، كلهم مشركون، كل هؤلاء الذين عبدوهم مشركون. ثم كيف يتصور عند أهل العقول أن يتوجه رجل لصاحب قبر يدعوه من دون الله وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر؟ إذن لماذا يدعوه؟ ما هناك أحد يفعل شيئا إلا ويطلب لنفسه نفعا أو يجلو أو يطلب دفع ضرر عن نفسه، ما هناك إلا المجانين يمشي بغير هدى وبغير إرادة. أما رجل عاقل إما أن يسعى في طلب الدنيا أو في طلب الآخرة، ولا يوجد، لو سألت كل واحد منا الآن يسير في الطريق أين تريد؟ قال أريد المسجد. لماذا؟ قال عبادة لله. الآخر أين تريد؟ قال أريد السوق. لماذا؟ قال عندي تجارة. تأتي الإنسان في الطريق تقول أين تريد؟ قال ما أدري أي مكان أقصد وليس لي هدف. هذا مجنون، هذا غير طبيعي، هذا ليس له عقل. فكيف يتصور ناس يعكفون على القبور ويدعونهم من دون الله وهم ملهوفون مرضى، أحاطت بهم الفتن، يتوجهون للقبور؟ لماذا؟ لرفع الفتن. ولهذا يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا نزلت بكم الحاجة والفاقة يتواصون فيما بينهم، إلجأوا إلى أهل القبور، يتوارثون هذه الكلمة ويتناقلونها، والله والدي فلان أو جدي أصابتنا فاقة أو مرض فذهب لقبر سيدي فلان فشفى الله عز وجل المريض، وملأوا الكتب بهذه الأكاذيب والأباطيل ويقولون نعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون. هذا غير صحيح، وهذه مقدمة باطلة، ما أحد توجه بالدعاء لمن يدعو إلا وهو يعتقد أن الذي يدعوه ينفع ويضر. ولهذا هؤلاء يخادعون أنفسهم، نحن الآن لا نخادع في الفتوى وقد نخدع، ولكن أين هم من يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف الأمور ويطلعهم الله على ما اختلجت صدورهم ويقال لأحدهم كذبت، إنما قلت ليقال، وإنما فعلت ليقال، وإنما دعوت لتريد كذا، تريد كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن نقوم بقوافل دعوية في بلدنا إلى القرى المجاورة لنا، لكن أحيانا نجد القبور في بعض المساجد التي نقيم فيها البرامج الدعوية، فإذا حان وقت الصلاة ونحن في هذا المسجد الذي فيه قبر ماذا نفعل كدعاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، ولكن الأمر يحتاج إلى حكمة، وأن تحسبوا حسابكم قبل أن تدخلوا هذه المساجد فتعلمون أن هذا المسجد فيه قبر، ترتبون أموركم أن نصلي العصر أو الظهر أو العشاء في مسجد كذا، مسجد ليس فيه قبر. لا يأتي الإنسان في وقت الصلاة وبعد ذلك يقول ما وجدت مسجدا نصلي فيه، أنت تعرف المكان، ولا يجوز الصلاة في هذه المساجد. لكن من أهل العلم من فرق قال إذا كان القبر هذا بني على المسجد فالأصل المقبرة، والمقبرة لا يصلى فيها والصلاة فيها باطلة كالذي صلى في المقبرة. وإذا كان الأصل هو المسجد وهو الذي سبق بناؤه وإنما جعل القبر في المسجد فقالوا الأصل للمسجد، ومن صلى صلى في بيت من بيوت الله، لكن الصلاة محرمة في مسجد فيه قبر، فالواجب أن يخرج القبر من المسجد. وأنا أنصح هؤلاء الدعاة القوافل الدعوية قبل أن توجه الناس إلى مصالحهم في عبادة الله عز وجل وفي التحذير من المعاصي، أهم ما تبدأ به هذه المساجد، تنبه الناس لكن بطريقة تتسم بالحكمة والعقل والفقه، تبين للناس. فإذا وجدتم المسجد تذهبوا إلى صاحب المسجد تقول والله نحن حريصون على مسجدك، وهذا المسجد فعل فيه فعل يعطل العبادة فيه، فيفزع ذلك الرجل كيف، يقال لو كان في مسجدك نجاسة، في إحدى الفرش نجاسة، وترك الناس الصلاة فيه لوجود هذه النجاسة في المسجد، ألا تزيل هذه النجاسة؟ قل نعم. يقال كذلك إذا كان فيه قبر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولهذا ينصح يعني أصحاب المساجد، يعني بلغنا عن بعض الإخوة أن الرجل الصالح في بعض البلدان إذا بنى مسجدا في حياته إذا مات قال أبناؤه ندفن والدنا في مسجده، ويظنون أنهم يحسنون إليه وما عرفوا أنهم أفسدوا عمله. هذا ليس من الإحسان لصاحب المسجد، صاحب المسجد قدم خيرا وبنى هذا المسجد لله، فلا تجعلوا فيه فتنة بأن تجعلوا القبر في المسجد فيأتي في يوم من الأيام ويعبد من دون الله. ولو لم يعبد من دون الله ما دام أن هذا مسجد لا يجوز أن يدفن فيه، ادفنوه في المقبرة وأجره على الله، هذا هو المشروع. ولهذا من كان له مسجد وجعل فيه قبر عليه أن يخرج هذا القبر من المسجد، وهذا أفتى به جمع من العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يزال المتأخر، إذا كان القبر هو المتأخر يزال ويجعل في مكان آخر، وإذا كان المسجد هو المتأخر يزال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يشترط الغسل للدخول في الإسلام أم أن النطق بالشهادتين يكفي دون غسل؟ أعيد. يقول السائل هل يشترط الغسل للدخول في الإسلام أم النطق بالشهادتين يكفي؟ النطق بالشهادتين ثم الغسل، ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام ثم يغتسل ثم بعد ذلك يتعلم دينه وعبادته ويصلي، فينطق بالشهادتين ويغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يستتاب المرتد قبل قتله أو يقتل دون استتابة؟ المرتد إذا كان ردته عن عناد فإنه يقتل، وأما إن كان عن شبهة وعن تأويل فإنه يبين له، كما حصل من بعض السلف، عمر بن عبد العزيز استتاب غيلان الدمشقي القدري وأمهله، فهؤلاء يستتابون قبل قتلهم. وأما إذا كان يعلم أنه مرتد وهو مصر على ذلك، أو أنه تبين عدم صدقه ومراوغته وكونه يظهر الإسلام ثم يرجع، فإن هؤلاء يقتلون ردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع واسع عليم، يقول يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست من آيات الصفات، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا يقول به شيخ الإسلام في قوله فثم وجه الله، يقول شيخ الإسلام الوجه هنا بمعنى الجهة، كما يقول الرجل جئت من هذا الوجه. والإمام ابن القيم يرى أن فتم وجه الله الوجه هنا الصفة، ويستدل بالحديث إذا صلى المصلي استقبله الله بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى ينصرف، فإذا انصرف انصرف الله عنه. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن الوجه لفظ مجمل، فقد يراد به الصفة وقد يراد به الجهة، وإلا السلف متفقون على أن آيات الصفات لا تفسر، لا تؤول، آيات الصفات لا تؤول، لكن أحيانا تكون الألفاظ مجملة مثل هذا اللفظ، ومثل والسماء بنيناها بأيد، لكن هذه دلت النصوص ودل السياق على أن المقصود بالأيد هنا عاد يئيد أيدا، لأن السماء ما خلقها الله بيده وإنما خلقها بكن كسائر المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن رجل يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي، يقول الطائفة التي تنتسب إليه يقولون هذا رجل مجهول ولا يعرفه علماء التأريخ، فما توجيهكم؟ هذا غير صحيح، وكتبت فيه كتابات عبد الله بن سبأ، يعني بين الحقيقة والخيال، وكتبت فيه كتب، وثبت هذا الرجل في التاريخ وفتنته قبل مقتل عثمان، وهو الذي ألب الناس على عثمان، ولكن جاءت الروايات بعدة أسماء له، ولكن حقيقة الرجل موجودة، وهذا ينكره بعض من يدعي أن هذا الرجل ليس له تأثير في تلك الفتنة التي أحدثها، وهذا كله لدرء دعوة أو لدرء الحقيقة الكبيرة، وأن هذه الفتنة مجيئها من اليهود وهي غرس اليهود، فأرادوا أن يبطلوا هذا الرجل ووجوده حتى لا يقال أن هذه الفتنة إنما جاء بها هذا الرجل اليهودي. أحسن الله إليكم. يقول السائل جزاك الله خيرا، هل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله أم مستقلة عن مشيئة الله؟ مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد ليس له شيء، ليس له مشيئة وليس له قدرة إلا بما أعطاه الله من القدرة والمشيئة، ولا نقول أنه مسلوب المشيئة، ليس له مشيئة. نحن الآن نقوم ونجلس ونصلي ونخرج من المسجد ونذهب إلى بيوتنا، لنا مشيئة، ما تجد يعني تخرج من المسجد قصرا أو تدخل بالإكراه، لك إرادة ومشيئة، لكن أحيانا نريد الشيء ولا يتحقق. كم من إنسان يريد المسجد يحال بينه وبينه، فهذا دليل على أن مشيئتنا ليست مسلوبة بالكلية وليست نافذة بالكلية، وإنما هي مشيئة بين مشيئتين، متى ما وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب نفذت، ومتى ما خالفت مشيئة العبد مشيئة العبد مشيئة الرب فمشيئة الله نافذة ومشيئتنا قاصرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقسم بالقرآن؟ هذا من يقول القسم بالصفات يقول لا بأس بالقسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول قراءة الفاتحة على الميت هل هي بدعة؟ نعم، من البدع. الفاتحة لا تقرأ لا على الميت ولا على روحه ولا عند ذكره، كل هذه من البدع. كل المواطن التي جاء فيها قراءة الفاتحة عند الموت وعند ذكر الميت وعند عقد القران، كل هذه أمور محدثة. الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي مما يرقى بها المريض، وهي المشروع قراءتها في كل ركعة من الصلاة المفروضة والنافلة، لكنه لا يجوز أن تبتدع بدع ويقال تقرأ فيها الفاتحة إلا بدليل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل طواف الوداع في الحج فقط أم في الحج والعمرة؟ في الحج طواف الوداع واجب بدلالة النص، وأما في العمرة فمختلف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال العلماء إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، والعمرة ليس هي داخلة في عموم النص. من العلماء قال لعموم من أتى مكة، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في حج وعمرة. والخلاف مشهور في طواف الوداع للعمرة، وإن طاف أحسن وهو أحوط وخروج من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا قادم، أخ قادم من أوروبا، يسأل عن العمرة الثانية، يقول إذا انتهيت من العمرة عمرتي هل يجوز لي أن أعتمر عن أبوي وجزاكم الله خير؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة بعد الاعتمار أنها مخالفة للسنة، وتركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أمر بها، بل لما استأذنته عائشة أمرها أن لا تفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ هذه مسألة من المسائل العظيمة التي خفي حكمها على العلماء وتنازعوا فيها نزاعا كبيرا، ومنهم من يرى الصلاة في وقت النهي تحية المسجد، ومنهم من لا يرى ذلك، ولكن الذي يظهر هو مشروعية الصلاة تحية المسجد في وقت النهي لأنها من ذوات السبب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم رجل يكتب القرآن بالدم وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أعوذ بالله، هذا امتهان لكتاب الله، الدم نجس، ومن كتب القرآن بالنجاسة فهو كافر، لا يجوز، إذا كان جاهل يعلم.